دخل علينا لاسمه وهو بيترعش، كان جسمه كله بيتنفض وهو بيسأل عليا. ولما قابل العسكري قال له بصوته المرجوف: فين حضرة الضابط المسؤول هنا؟ في ايه؟ ومالك بترتعش كده ليه؟ عاوز حضرة الضابط لو سمحت. وفي اللحظة دي كنت انا داخل لسه للاسم، ولما قربت انتبهت لشكل الشاب اللي بيتكلم بصعوبة وسمعته بيسأل عني. وساعتها وقفت واتكلمت مع الشاب ده وقلت له: خير؟ عاوز تقابلني ليه؟ ولقيته بيحاول يتكلم لكن مش عارف. وقتها قطعته وقلت له: اهدى علشان تعرف تتكلم، وكمان علشان افهمك اقولك تعال المكتب تعال. وبصيت للعسكري وقلت له: هات له كوباية ليمون. تمام يا فندم. وخدت الشاب ده المكتب بتاعي علشان افهم هو عاوز ايه، وكنت حاسس ان الحالة اللي فيها دي اكيد وراها حاجة كبيرة اوي، وكان لازم يهدى الاول علشان يعرف يتكلم. جه العسكري ومعاه الليمون، وبعدها سألت الشاب: اسمك ايه؟ معاذ. طيب شوف يا معاذ، انا معرفش ايه بالظبط اللي انت شفته وخوفك بالشكل ده، وعلشان اقدر افهمك واتصرف لازم تهدى وتتكلم بالراحة ومن غير خوف ولا توتر. انا مش مستعجل عليك، لما تحس انك بقيت تمام ساعتها ابتدي اتكلم براحتك. هز معاذ راسه بالموافقة على كلامي، وفضل ساكت كام دقيقة، وبعديها لقيته بيتكلم، بس كان بيتكلم كويس قوي، وقال: حضرتك انا جاي ابلغ عن جثة شفتها. لما قال لي الكلام ده اتأكد الاحساس اللي جوايا، ما هو اكيد اللي يوصل شاب للحالة اللي كان فيها معاذ اكيد حاجة كبيرة. وساعتها قلت له: عاوزك تحكي لي كل اللي تعرفه بالتفصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا احمد ابو عوض وده برنامج التابوت. قصة النهاردة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل من اعداد او كتابة ياسر عودة، واداء صوتي ومونتاج وصورة غلاف العبد لله. ارجو من الجميع الاشتراك في القناة لو لسه اول مرة تسمعوني، والاعجاب بالفيديو لان ده بيفيد القصة اكتر. ويلا بينا نكمل احداث القصة. انا كنت في المقابر من ساعة لما ماتت امي، وانا بروح المقابر كتير، بروح اقف عند قبرها واقف اقرا لها الفاتحة هناك وادعي لها ربنا يغفر لها. ولما بكون زعلان او متضايق من حاجة بروح لها فاضفض معاها، افضفض بالكلام واتكلم وكأنها لسه عايشة وبتسمعلي. والنهاردة فكرت ان اروح لها علشان كان بقالي فترة كبيرة ما روحتش. ولما روحت المقابر وفضلت واقف عند المقبرة وبتكلم مع امي كنت شامم ريحة وحشة قوي، كانت زي ما تكون كده ريحة لحمة محروقة، ولكن الريحة كانت زفرة شوية. وافتكرت انه في حيوان ميت في المقابر، وخفت تكون جثة الحيوان دي تبقى جنب قبر امي، فروحت اشوفه فين واحاول اشيله بعيد. ورحت لمصدر الريحة ولكن لقيتها صعبة قوي، وحطيت منديل على مناخيري وفضلت ادور على مصدر الريحة لغاية لما وصلت لها. وساعتها انا اتصدمت، انا لقيت جثة بني ادم بس كانت جثة محروقة. كان المنظر يخوف قوي، خصوصا ان انا لقيت كلاب حواليها بتاكل فيها. انا اول لما شفت المنظر ده جاتلي رعشة في كل حتة في جسمي لدرجة اني ما كنتش قادر اتحرك من مكاني. انا اول مرة اشوف حاجة بالمنظر ده، وحاولت اتحرك ومع اني ما كنتش قادر لكني اتحركت وجريت من المكان. وانا بجري ما كنتش قادر اتكلم واقول لاي حد حاجة لغاية لما لقيت نفسي قدام الاسم ودخلت ابلغ. لما خلص معاذ كلامه انا قمت وطلبت فرقة من الشرطة معايا، وكمان خدت فريق المعمل الجنائي والطب الشرعي، ورحت مع معاذ المكان اللي شاف فيه الجثة المحروقة. وأول لما وصلنا هناك اتأكدت ان كلامه صحيح، ولقيت الكلاب بتنهش في الجثة. وساعتها خرجت مسدسي وضربت بالنار في الهوا فوق الكلاب علشان يخافوا ويبعدوا عن الجثة، وده اللي حصل فعلا، وهربت الكلاب، وساعتها ابتدى فريق المعمل الجنائي يشوفوا شغلهم. في الوقت ده ابتدوا رجالتي يجمعوا المعلومات من سكان المنطقة المجاورة للمقابر، وأول فكرة جت في بالي إن أكيد الجاني من سكان المناطق القريبة من المقابر، وطلبت من المساعد بتاعي عصام تحري عن المسجلين خطر والسوابق اللي ساكنين في مناطق قريبة من المقابر ويعمل لي عليهم تحريات كاملة، وأي حد مشتبه فيه يقبض عليه. وبعد وقت قليل جدا كان في ناس اتجمعوا في المكان، وخبر اننا لقينا جثة محروقة انتشر في كل المناطق القريبة. انا بقى كنت واقف وبراقب كل اللي موجودين، كنت بحاول اشوف اي شخص ليه اي سلوك يخليني اشتبه فيه، لاني حطيت احتمال ان الجاني موجود في المكان علشان يعني يعرف اي معلومة، لكني ما قدرتش الاحظ اي تصرف مش طبيعي. وبعد ما استجوب عصام كتير من اهالي المنطقة لقيته بيقولي للأسف يا فندم مفيش اي حد لاحظ تصرف مش طبيعي. كنت عارف ان صعب تلاقي اي شاهد، على العموم هنستنى لما يجيلنا اي معلومات من المعمل الجنائي او الطب الشرعي وبعدها هنتحرك. تاني يوم كنت في مكتبي مستني التقارير، ولما جاتلي ابتديت اقرا فيها. المجني عليها بنت عمرها التقريبي 25 سنة، تم حرقها بمادة قابلة للاشتعال، ومرجح انه بنزين. مكان الجريمة في المقابر، في اثر لمخدر في جسم المجني عليها. التخدير تم عن طريق رش بخاخة على وشها، ده واضح من تمركز المخدر في الصدر والرئتين. اما طريقة الموت كانت نتيجة مجموعة طعنات، تقريبا 5 طعنات في الصدر والبطن والرقبة، ومرجح ان المجني عليها تم تخديرها ووضعها في وسيلة نقل. واضح من مسرح الجريمة اللي كان في اثار عجل واقدام ان المجني عليها تم نقلها في توك توك، وتم طعنها في المقابر وكانت لسه مغمى عليها من اثر المخدر، وده واضح من ان مفيش اي اثر للمقاومة. وكان مكتوب في التقرير ان اكيد المجرم رش على المجني عليها رشاش المخدر بشكل مفاجئ. كان في اثر لعجلات التوك توك في مكان الجثة، وعلشان كده قدروا يستنتجوا ان نقل المجني عليها كان بتوك توك، وكمان في اثر اقدام لشخصين في مكان الجثة، ده غير اثر رجل معاذ اللي اكتشف الجثة وتم استبعاده من الاتهام. لم يتم حرق الجثة كلها، واتضح ان البنزين تم سكبه على اماكن محددة زي الوش والاطراف، وطبعا علشان محدش يتعرف على الجثة او نوصل لصاحبة الجثة عن طريق بصمتها. واستنتجوا كمان ان المجني عليها كانت تعرف الجاني، وده بسبب انه مفيش اي اثر للعنف او المقاومة. انا استغربت اوي من المعلومة دي، ازاي قدروا يوصلوا ان مفيش اي اثر للعنف مع ان الجثة محروقة والجلد متشوه؟ ولكن لقيتهم كاتبين في التقارير انه سبب الاستنتاج ده ان المجني عليها اتقتلت واتحرقت في نفس المكان اللي كانت فيه في المقابر، ولو هي ما تعرفش المجني عليه اكيد كانت حصلت مقاومة، وده كان واضح على الاماكن اللي ما كانش فيها حروق، ما كانش فيه اثر لأداة الجريمة الى أداة اللي اتطعنت بيها المجني عليها، ومرجح انها سكينة عادية. وكان مكتوب ان الجناه جردوا المجني عليها من هدومها قبل حرقها علشان يمنعوا اي فرصة للتعرف عليها، وطبعا ما كانش فيه اي اوراق لاثبات الشخصية. وكان مكتوب انه مفيش اي اعتداء جنسي حصل للمجني عليها، وانها كانت آنسة. وفي اخر التقارير قدر الطب الشرعي يحدد بعض المواصفات للمجني عليها، واللي حدد فيها ان شعر المجني عليها اسود طويل، لون بشرتها خمرية، الطول 172 سنتي، لون العيون سودة، وفي وحمة بشكل معين في ظهر المجني عليها. رغم اننا ما قدرناش نحدد مين هي المجني عليها بسبب تشوه الوجه، ولكن انا طلبت من عصام ياخد المواصفات اللي اتحددت في تقرير الطب الشرعي ويقارنها بكل بلاغات التغيب في المحافظة. ابتدت عمليات البحث في كل البلاغات، وخصوصا اللي حصلت من فترة قريبة، وبعد يوم كامل من البحث لقينا أقرب بلاغ مشابه لمواصفات المجني عليها، وكان البلاغ عن بنت مختفية اسمها رحمة، وهي شغالة موظفة في بنك من البنوك، واللي مقدمة البلاغ باختفائها أمها الست عايدة. وطلبت الشرطة من الست عايدة إنها تروح المشرحة علشان تتعرف على الجثة، ولما راحت كانت منهارة، ولما شافت الجثة فضلت تصرخ وتقول إن هي مش بنتها، وقالت مستحيل تكون بنتها. وساعتها جالي إحساس إنها أنكرتها عشان مش قادرة تستوعب أو تصدق يعني إن بنتها ماتت وكده، وكمان بالشكل المأساوي ده. وعلشان كده قعدت معاها أنا وقلت لها اسمعينا يا ست عايدة، عارف إن خبر زي ده صعب على أي أم في الدنيا، بس لو أنت رافضة تتعرفي عليها علشان مش قادرة تصدقي إن بنتك ماتت، ساعتها أنت هتضيعي حق بنتك. لازم تتعرفي عليها وتواجهي الحقيقة علشان نقدر نشتغل ونوصل للجاني. ساعتها ابتدت تتمالك أعصابها وقالت ينفع أشوفها مرة تانية؟ وطبعا سمحت لها تشوفها مرة تانية، وشافت الوحمة اللي في ظهرها وتعرفت عليها وقالت إنها بنتها فعلا. وطبعا لما عملت كده وفرت علينا مشوار طويل قوي، وطلبت الست عايدة تجيلي المكتب عشان أتكلم معاها وأعرف كل المعلومات اللي أنا محتاجها. ولما وصلنا للمكتب ابتدينا نتكلم، ووجهت لها أسئلة وقلت لها يا ترى أنت تتهمي حد بقتل بنتك؟ بنتي رحمة دي كانت ملاك ماشي على الأرض، مستحيل حد من الناس اللي نعرفهم يفكر إنه يعمل فيها كده. طيب احكيلي على بنتك. ساعتها أنا شفت الابتسامة على وش الست عايدة، كانت ابتسامة حزينة خفيفة، وقالت بنتي رحمة ما كانش فيه زيها، من ساعة لما مات جوزي وهي اعتبرت نفسها مسؤولة على البيت، وكانت بتساعدني في كل حاجة. أنا جوزي كان شغال باليومية، يعني يوم بيشتغل وعشرة لأ، كان شغال في المعمار، وفجأة حصلت له حادثة ووقع من فوق الدور السابع، طبعا مات في ساعتها، ومن اليوم ده حياتنا بقيت أسوأ. جوزي سابني وأنا معايا أربع عيال، أكبرهم كانت رحمة واللي كانت وقتها في الإعدادية، وفي البداية الناس كانوا بيساعدونا، بس مع الوقت بقيت واقفة بطولي، وكنت لازم أدور على شغلانة تعيشني أنا وعيالي، ودورت على شغل كتير واشتغلت في أماكن كتير، وفي الآخر بقيت أروح البيت وأمسح السلالم، دي الشغلانة الوحيدة اللي كنت بعرف أعملها يعني، أو أنظف الشقق. وفضلت شغالة الشغلانة دي كتير، وفي يوم حصلت معايا حاجة عمري ما أقدر أنساها، كان في شقة عايش فيها راجل ومراته، وكنت بروح لهم يوم في الأسبوع أنظف البيت وأعمل لهم أكل الأسبوع كله. وفي مرة من المرات رحت ما لقيتش الست ولقيت جوزها بس، كان المفروض أول لما أشوف إنه لوحده أمشي، بس هو طلب مني أدخل وأشوف شغلي، وقال لي إن مراته على وصول، وكنت سايبة العيال في البيت من غير ولا جنيه، وكانوا جعانين ومستنيين يرجع البيت معايا فلوس الشغل نشتري أكل وناكل. ودخلت أنظف الشقة، حاولت أقنع نفسي إن أنا مخصوبة، وكمان الراجل كان محترم وعمري ما شفت منه حاجة غلط، بس كانت غلطة ومستحيل أنساها. لما دخلت للشقة وابتديت أنظف وأعمل الأكل انتبهت إن الراجل ده كان بيبصلي بصات غريبة، كان بيشوفني وأنا بنظف وبيلحقني بعيونه، كنت بحس بعيونه وهي بتعريني، بس كنت مضطر أستحمل علشان أجيب أكل للعيال. وفجأة وأنا بنظف في أوضة النوم بتاعتهم لقيته دخل الأوضة عليا بسرعة وقفل الباب بالمفتاح. ما كنتش عارف أعمل إيه، وطبعا فهمت هو عاوز إيه، ولقيت نفسي موطية على رجلي ببص. قلت له بص رجلك ما تفضحنيش، أنا واحدة ست ماليش حاجة غير سمعتي، ما تفضحنيش ولا تفضح عيالي، أبوس رجليك سيبني أمشي وما تفضحنيش. كنت خايفة أصوت أو أعمل أي حاجة، كنت خايفة من الفضيحة قوي، وده كل اللي عملته، ومعرفش هو حصل له إيه. لقيته بعد عني وكان متعصب قوي، ولقيته مطلع فلوس من معاورة مهالي وقال لي اسمعي خدي الفلوس دي وما تجيش هنا تاني، لو جيتي هنا تاني مش هقدر أحوش نفسي عنك، انت فاهمة؟ وفتح باب الأوضة وخرج، وساعتها أنا قمت من على الأرض ومسكت الفلوس وخدتها وجريت بيها، خرجت برا الشقة. كنت مفحومة من العياط، ما كنتش مصدقة اللي حصل وإن ربنا سترني. ولما روحت البيت عيالي شافوني وأنا منهارة من العياط، وفضلت رحمة تسألني على اللي حصل، لكن ما حبيتش أعرفها حاجة، هي لسه صغيرة، بس هي ما سابتنيش إلا لما عرفت. وساعتها قالت لي إني مش هشتغل وهي اللي هتروح تنظف للناس، وفهمتها إن ده مستحيل وإنها لسه صغيرة، ولكن هي صممت على رأيها. وأخيرا اتفقت أنا وهي إنها هتروح معايا في أي شغل، منها تساعدني في الشغل، وكمان وجودها هيبقى أمان ليا من الناس. وفعلا ومن ساعتها بنتي رحمة معايا في كل وقت، كانت بتشتغل معايا وهي بتتعلم من صغرها، وهي شالت المسؤولية معايا، ولما ابتدت تكبر بقت هي اللي بتشتغل، ولكن بعد ما دخلت الجامعة بطلت شغل الخدمة في البيوت. أصل هي دخلت كلية تجارة وكانت شاطرة قوي، وابتدت تشتغل في مكتب محاسبة، وكانت بتشتغل وهي بتدرس، وهي اللي كانت بتصرف على البيت وعلى تعليم اخواتها. ولما اتخرجت من الجامعة ربنا كرمها واشتغلت في البنك اللي شغالة فيه. تفتكر حضرتك ان واحدة زي بنتي رحمة بكل اللي حصل معاها ده يبقى ليها اعداء يعملوا فيها كده؟ ولا تفتكر من بعد كل الشقة والتعب اللي شافته معايا تستاهل اللي جرالها وتموت بالشكل ده؟ وابتدت الست عايدة في العياط من تاني، وبصراحة أنا ما كنتش لاقي كلام أقوله لها، أنا مش فاهم أقول لها إيه. هي فقدت بين يوم وليلة بنتها اللي كانت مسؤولة عن البيت وعنهم، الله يكون في عونها. بس أنا كنت محتاجة أكمل أسئلتي، وساعتها قلت لها تمسك شوية يا ست عايدة، احنا لسه ما خلصناش كلامنا، زي ما اتفقنا احنا لازم نوصل للمجرم اللي عمل فيها كده علشان ياخد عقابه ودم رحمة ما يروحش هدر. ابتدت تتمالك نفسها تاني وتهدى، وقتها قلت لها احكي لي ايه اللي حصل قبل اختفائها. بنتي كانت بتجهز نفسها علشان هتتجوز، اصلها من حوالي شهرين لقيتها جايالي وبتقولي ان في زميل ليها في الشغل عاوز يتقدم لها، وكانت فرحانة قوي وهي بتقولي الكلام ده، بس انا كنت مصدومة مع اني عارفة ان ده حقها وهي في سن الجواز، بس فكرت انا واخواتها اللي لسه بيتعلموا هنعيش ازاي لما هي تتجوز، غير ان الجواز محتاج مصاريف كتير وجهاز العروسة والحاجات دي، واحنا ما كناش جبنا حاجة خالص. وحاولت اقولها كده بس ما قدرتش، انا اتكسفت منها لما لقيتها فرحانة قوي، وفهمت انها معجبة بزميلها، ولقيت نفسي بقول لها خلاص يا حبيبتي خليه يجي ونقعد معاه. فرحت وشكرتني وقالت لي انها تعزمه وهيجي يقعد معانا، بس الحقيقة انا كنت مشغولة بفكرة جت في دماغي، كنت بفكر ازاي اطفش العريس ده، كنت ناوي اتكلم معاه بكل صراحة، كنت عارفة ان رحمة هتزعل شوية، بس انا كنت مضطرة ان اعمل كده. وجيه اليوم اللي حددته رحمة علشان عريسها يجي يزورنا، واول لما دخل وشفته كنت حاسة ان الجوازة دي هتفشل اكيد، والسبب اني لقيته راكب عربية غالية قوي وكمان لبسه باين عليه غالي. وطبعا لما هيشوف بيتنا والفقر اللي احنا عايشين فيه هيروح ومستحيل يرجع. وقعدت معاه وابتدينا نتكلم. كان اسمه اسلام، ولقيته بيتكلم عن بنتي وادابها واخلاقها وكمان زكاوتها، وكان عمال يشكر في بنتي رحمة قوي، وكنت حاسة اني فخورة قوي وقتها. وفضلنا نتكلم فترة، وبعدين رحت اتكلمت بصراحة وقلت له: اسمع يا ابني، واضح كده من لبسك ومن عربيتك ومن حتى تليفونك اللي انت حطه قدامنا وباين عليه انه غالي قوي، انك من عيلة غنية ما شاء الله يعني، واحنا ناس زي ما انت شايف على قد حالنا وما حيلتناش غير الستر، وبنتي رحمة ربنا يبارك لنا فيها هي اللي بتصرف علينا، والحقيقة احنا ما حيلتناش غير مرتب بنتنا اللي هي مضيعة علينا من اكل وشرب وتعليم اخواتها، وما جبناش اي حاجة من جهازها. وانا حاب اقولك ان احنا مش جاهزين خالص لأي ارتباط ممكن يحصل، وعارفة ان رحمة هتزعل مني. بقولها قدامك يا بنتي، عارفة اننا تقلنا عليك وشلتي اكتر من طاقتك، بس يا بنتي احنا ما عندناش غيرك انتي ومرتبك، وعارفة ان من حقك تتخطبي وتتجوزي، بس هتسيبينا لمين يا بنتي؟ انا لما قلت الكلام ده غصب عني لقيت نفسي بعيط ومش قادر امسك دموعي، وساعتها لقيت رحمة حضنتني وهي بتقولي: انتي ليه بتعيطي دلوقتي؟ هو انتي فاكرة اني ممكن اسيبكم او اتخلى عنكم؟ انا لسه عارفة اسلام من كام شهر، معقول اسيب عمري اللي عشته معاكم علشان واحد عرفته من كام شهر؟ استغربت من كلام بنتي قوي، وبصيت لإسلام اللي كان بيضحك على كلام رحمة، ولقيته بيقول: على فكرة يا حاجة، بنتك دي اجدع بنت انا قابلتها، هي حكتلي على كل حاجة ومش بس عن ظروفك، دي كمان عرفتني ان هي كانت شغالة معاكي في مساعدة الناس. ساعتها لقيت رحمة قالت: انت مكسوف تقول في خدمة البيوت؟ قول عادي، انا مش بتكسف من ده، دي حاجة تشرفني. وتشرفنا انا كمان، انا بس عاوز اعرفها ان انا متفق معاكي على كل حاجة. وبصيلي وقال لي: انا هاخد بنتك بشنطة هدومها يا حاجة، مش هخبي عليكي، انا ربنا كرمني ومعايا فلوس كتير، اهلي كانوا سايبين لي فلوس، وانا اصلا بشتغل في البنك علشان حابب الشغلانة بس مش اكتر، وبالنسبة لمرتب رحمة هيفضل يجيلك زي ما هو، ومستعد انا ادفع كمان اللي هي عاوزاه عليه. ولقيت رحمة بتقول له: محدش هيصرف على امي واخواتي غيري، وتلم يا اسلام. ساعتها هو ابتسم وقال: حاضر. كنت شايفة ان رحمة واسلام متفقين على كل حاجة، والاتنين كانوا بيحبوا بعض، وسبحان الله كنت حاسة انه عوض ربنا ليها، هي بنت حلال وساعدتني انا واخواتها كتير، واسلام ده كان عوضها عن كل سنين الشغل والتعب. والاتنين راحوا يشتروا الشبكة بعدها باسبوعين، وانا اتصدمت لما لقيت اسلام بيجيب شبكة لبنتي بمبلغ كبير قوي. كان جايب شبكة بكام؟ ب50,000 جنيه، وحاولت اقوله يوفر المصاريف، بس هو قال ان رحمة تستاهل اكتر من كده بكتير، وكانت رحمة فرحانة قوي بالذهب ده لدرجة انها كانت لابساه طول الوقت، كانت بتقولي: الذهب ده بيبين لي اسلام بيحبني قد ايه، وكنت بطلب منها تقلع الذهب، بس هي واسلام كانوا بيرفضوا، هو كمان كان بيحب يشوفها لابسة الذهب وفرحانة بيه. هنا انا وقفت الست عايدة عن الكلام، لانها قالت حاجة مهمة جدا ويمكن تكون السبب ورا جريمة القتل اللي حصلت، واقصد بكلامي ده الذهب. وقلت لها: يا بنتك كانت لابسة الذهب بتاعها في اليوم اللي اختفت فيه؟ هي على طول لابسة الذهب من ساعة ما اتشبكت وما قلعتهوش. طيب هي اتصورت بالذهب ده؟ طبعا، احنا عندنا صور حفلة الخطوبة وكانت متصورة بالذهب. تمام، كملي يا ست عايدة، ايه اللي حصل بعد كده؟ كل حاجة كانت ماشية كويس. وفي اليوم اللي اختفت فيه بنتي رحمة، كانت خارجة الصبح رايحة الشغل، وكان ده يوم القبض، ودايما في يوم القبض بتسألني وهي جاية تجيب لنا أكل إيه من برة. ولما جه وقت خروجها لقيتها ما تكلمتش زي كل مرة، استغربت وحاولت أكلمها لكن لقيت تليفونها مقفول، قلقت أكتر عليها. ولما لقيت التليفون مقفول لمدة ساعة اتصلت على خطيبها إسلام أسأله على رحمة، وعرفت منه إنه في محافظة تانية عنده جرد في فرع من فروع البنك، وقال لي إنه حاول يكلمها ولقى تليفونها مقفول. ولما عدى 4 ساعات قلبي أكلني عليها، ورحت للقسم علشان أقدم البلاغ، بس قالوا لازم يمر 24 ساعة، وإخواتها نزلوا صورها على الفيس علشان يدوروا عليها لغاية لما 24 ساعة يمروا، بس مفيش حد عرف عنها حاجة. وبعد 24 ساعة لما مروا قدمنا البلاغ حضرتك، وده اللي حصل لغاية لما انتوا كلمتوني نيجي نشوفها في المشرحة. طيب يا ست عايدة، انا محتاج منك تجيبيلي كل الصور اللي رحمة متصورة فيها بالذهب. حاضر يا بيه. ومشيت الست عايدة علشان تعمل اللي قلت لها عليه، وجالي عصام اللي كان بيعمل تحريات عن رحمة، ولقيته بيأكد لي كل الكلام اللي قالته امها، وطلبت منه ياخد صور الذهب من ام رحمة ويوزعه على كل محلات الصاغة عشان نحاول نوصل للجاني، وطلبت منه يجيب لي اسلام خطيب رحمة. جالي اسلام، ولما قعد معايا كان واضح عليه الزعل قوي، بس انا طبعا ما كنتش بصدق بالمظاهر، وكان لازم اسأله علشان اعرف منه لو مخبي حاجة او حتى متورط في قتل رحمة. وعلشان كده انا سألته وقلت له، ايه اللي خليك ترتبط بواحدة اقل منك بكتير في المستوى المادي؟ كنت بحبها، رحمة كانت فيها كل المواصفات اللي اي واحد يتمنى يشوفها في شريكة حياته، هي محترمة وجميلة وبنت بلد جدعة زي ما بيقولوا. اللي زي رحمة كانت هتعيش معايا في اي ظرف، يعني لو فجأة انا فقدت كل فلوسي ما كانتش هترميني، رحمة مستحيل تتعوض. بتتهم حد في قتل رحمة؟ لا طبعا، هي ما كانش ليها اي خصومة او عداوة مع اي حد، حضرتك ما تعرفهاش، رحمة دي ممكن تقول عليها ملاك من السماء. طيب انت كنت فين في اليوم اللي اختفت فيه رحمة؟ كان عندي جرد في فرع الشركة في محافظة تانية، وكنت بتصل برحمة باستمرار، وكانت بترد عليا في اول اليوم، ولما اتصلت بيها قبل الانصراف بساعة كان تليفونها مقفول، وفضل على الحال ده لغاية لما الحاجة عرفتني اللي حصل. انا كنت مصدق اسلام في كلامه، كان بيتكلم بحب قوي على المجني عليها، وعلشان كده انا استبعدته، وابتديت اقتنع انه سبب الجريمة اكيد السرقة، خصوصا ان مفيش اي دليل على وجود الذهب. وطبعا اتسرق بعد ما خدروا رحمة، وكمان تليفونها كان مقفول من وقتها، واكيد الجاني سرقه هو كمان، بس كنا متتبعين التليفون، بمجرد ان اي حد يفتحه هنرصد مكانه، ما كانش قدامي اي فرصة علشان اوصل للجاني غير يا اما التليفون يتفتح يا اما نوصل للذهب. ولكن للأسف مفيش حاجة حصلت من الاتنين، ومر اسبوع وما وصلناش لحاجة. ولما تتبعنا سجل مكالمات رحمة في يوم الاختفاء لقينا انها جالها مكالمات كتير، وهي اتصلت بارقام كتير، ودي كانت حاجة طبيعية لانها في خدمة العملاء بالبنك، وطبيعي تتصل باكتر من شخص، بس احنا حاولنا نعمل حصر ليهم ونشوف خلفيتهم الجنائية، ولكن الموضوع اخد وقت طويل قوي، بس اهو خيط وامل اننا نوصل للجاني. وفي الوقت اللي الياس ابتدى يتملك مني في حل القضية دي، حصلت حاجة خلتنا نوصل للجاني، والحاجة دي هي ان جالنا بلاغ من محل للذهب انه عنده الذهب بتاع رحمة، وساعتها اتحركنا بسرعة لمحل الذهب، وكان محل صغير في شارع جانبي. ولما سألت صاحب المحل على الذهب اللي ورهولنا وتأكدنا انه ذهب رحمة فعلا، ساعتها هو قال: انا جالي شخص عرض عليا ذهب اخده منه ب20,000 جنيه. انا لما شفت الذهب استغربت قوي، لقيته يساوي 50,000. وساعتها سألته على الفواتير، فقال لي انه مش معاه فواتير وانه مزنوق في الفلوس وعلشان كده جاي يبيعه بالسعر ده. وفضل يتحايل عليا علشان افك ازمته، ومع الحاح وانا وافقت وخدت الذهب ودفعت له 20,000 جنيه. ساعتها انا انفعلت عليه وقلت له: ليه ما بلغتناش اول لما جات لك مواصفات الذهب اللي وزعناها على كل الصاغة؟ خفت اوي، دي الصراحة يا باشا انا خفت. انت خفت علشان طمعت وتصرفت غلط وبطمع، خدت ذهب 58,000 ب20,000 جنيه. وطبعا لما عرفت اننا موزعين مواصفات وخفت مننا، ويمكن خفت ناخد منك الذهب، صح؟ ايوه حضرتك، خفت اتحاسب وكمان خفت اخسر الفلوس اللي دفعتها. حابب ابشرك ان اللي خايف منه هيحصل، انت هتتحاكم بتهمة الاتجار في ذهب مسروق، وكمان اخفاء ادلة وتضليل العدالة. يا باشا انا ما كنتش اقصد كل ده، هنبقى نشوف الكلام ده بعدين. انا شايف انك عندك كاميرات مراقبة، فرغ لي بقى الكاميرات دي ووريني الشخص اللي باع لك الذهب. حاضر. وابتدى يراجع اليوم اللي اشترى فيه الذهب، لغاية لما شاف الاتنين اللي باعوله الذهب كانوا راجل وواحدة ست، ولكن الست كانت واقفة ساكتة مش بتتكلم خالص، والراجل هو اللي بيتكلم. وقدرنا ناخد صور واضحة ليه، وابتدينا نوزع صورهم ونعمل تحريات وبحث عنهم في كل مكان. الموضوع خد يومين كاملين، لغاية لما جالنا بلاغ من شخص بيقول انه عارف الشخص اللي في الصورة وادانا عنوانه، وبعت فريق من الشرطة علشان يمسكوه، وفعلا لقوه في العنوان، وكمان لقوا معاه الست اللي كانت معاه في محل الذهب، وقبضوا عليهم وجابوهم عندي في المكتب. ولما سألتهم عن الذهب ومنين جايبينه، سمعت منهم كلام كتير مش منطقي. الراجل قال، واللي كان اسمه محسن: حضرتك انا مش فاهم احنا ذنبنا ايه، احنا كنا ماشيين ولقينا شنطة سودة مركونة بشكل غريب، ولما مسكنا الشنطة لقينا فيها ذهب، فخدنا الذهب وبعناه، واي حد مكاننا كان هيعمل كده. ومراته اللي كان اسمها منال اكدت نفس كلام محسن، وصمموا على كلامهم. ولما عرضت عليهم صور رحمة انكروا انهم يعرفوها، وكانوا مصممين على كلامهم واقوالهم، وكنت محتاج اتصرف معاهم علشان يتكلموا، اكيد في دليل يورطهم في الجريمة. وفعلا لقينا الدليل ده لما لقينا رقم منال من ضمن الارقام اللي اتصلت برحمة في يوم الاختفاء، واستغليت الموضوع ده. ولكن الاول فصلت محسن عن منال، وابتديت احقق مع كل واحد فيهم لوحدي، وركزت على منال لاني كان عندي احساس انها متوترة. اما بالنسبة لمحسن فكان بيتكلم وبيتعامل بثقة عالية قوي، فكانت فرصة اعترافه اقل بكتير من فرصة اعتراف منال. وقعدت مع منال وواجهتها بان رقمها كان من ضمن الناس اللي اتصلوا على رحمة، وحاولت تنكر لكن انا حصرتها بالاسئلة. وبعدها قلت لها: اسمعي يا منال، اللي بتعمليه في نفسك غلط وغلط كبير، انت عليك دليل قوي يدينك بقات لرحمة، اما محسن جوزك فممكن يرمي التهم كلها عليك ويخرج هو منها. في الاول منال حاولت تتهرب وتتماسك قدامي، لكن ما قدرتش تعمل كده كتير، واخيرا انهارت واعترفت بان هما فعلا قتلوا رحمة علشان ياخدوا ذهبها منها، وقالت انها كانت متابعة صفحة رحمة على الفيس، ولما شافت كلامها عن خطيبها وانه جايب لها شبكة بمبلغ 50,000 جنيه، ورت محسن المنشور والصور، وهو على فكرة كان يعرفها من قبل ما ينفصل من شغله. ساعتها ابتدى يخطط ازاي يقتلها وياخد الذهب منها؟ وبعد ما اعترفت منال ما بقاش قدام محسن غير انه يعترف، وده اللي حصل. وابتدى يحكي كل حاجة حصلت معاه من البداية، وقال الحياة بيه، انا مشاكلي كلها اسمها منال، اكتر واحدة حبيتها في حياتي، وهي اللي دمرتني وكانت السبب ان بقى متهم قدامك دلوقتي. وحكايتي معها بدأت من فترة طويلة قوي، ومن قبل ما اعرفها وتظهر في حياتي كنت حد تاني خالص. كنت موظف في هيئة من الهيئات، كنت على درجة عالية من الإدارة، وكل الناس كانوا متوقعين ليا مستقبل كبير. كان عندي وقتها 40 سنة، وكنت متجوز إيمان، ست طيبة وأصيلة، ومخلف منها نورة ونورهان، وحياتنا كانت بسيطة وسعيدة. كنت لما بخرج من شغلي بروح على بيتي بسرعة علشان أقعد مع بناتي اللي دايما كانوا بيوحشوني. وكل ده كان بيحصل قبل ما تظهر منال في حياتي. أنا كنت ساكن في شقة في عمارة، ووسط شقتي كان في شقة فاضية، وفي يوم عرفنا إنه في ساكن جديد في الشقة اللي وصادي، كان واحد ومراته، كان اسمه أحمد ومراته اسمها منال. في البداية ما كانش في بيننا أي علاقة ولا حتى كلام. كل اللي كان بيحصل لو صادفت أحمد في الطرقة أو على السلم كنت بقول له السلام عليكم، وكان بيرد السلام، وده اللي كان بيحصل. ولكن مع مرور الأيام لاحظنا إن في صوت خناقة كان بيطلع من شقة أحمد ومراته منال. طبعا دي كانت حاجة طبيعية، أي اتنين متجوزين بيتخانقوا، ولكن خناقات منال وجوزها ابتدت تطول شوية وبقت شبه يومية. وفي يوم من الأيام الصوت بتاعهم كان عالي قوي في الخناقة، وساعتها إيمان مراتي طلبت مني إن أروح معاها نشوف إيه اللي بيحصل عند جيراننا ونحاول نصلح بينهم بدل ما كل يوم بيتخانقوا الخناقات الكتيرة دي. بس أنا رفضت في الأول وقلت لها إن دول متجوزين ودي حياتهم الشخصية ولازم ما نتدخلش في شؤون الناس، وكل واحد فينا لازم يفضل في حاله. ورغم إن إيمان كانت مش مقتنعة بكلامي، ولكن سمعت الكلام ومحاولتش تتدخل زي ما قلت لها، وكملت الخناقات بين منال وجوزها لغاية لما في يوم كان صوت الخناقة عالي قوي، وسمعنا صوت صريخ منال، كان واضح إن جوزها كان بيضربها جامد. وبرضه ما حاولناش إننا نتدخل، ما كناش عاوزين نجيب لنفسنا المشاكل يعني، بس المشاكل نفسها جت لغاية عندنا. وده حصل لما لقينا باب الشقة عندنا بيخبط بطريقة تخوف، وفتحت الباب علشان أشوف في إيه، وساعتها اتصدمت باللي شفته. أنا شفت منال مرات أحمد قدامي، كان باين عليها الضربة على وشها، ولكن مش ده بس اللي صدمني، اللي صدمني قميص النوم اللي خرجت بيه من شقتها وجت لغاية باب شقتنا علشان تستنجد بينا. وكنت أول مرة أشوف واحدة حلوة بالشكل ده. الحقيقة إيمان مراتي كان جمالها على قدها جدا، لا الحقيقة في الجمال في إيمان مراتي يعني ما كانش ليها أي نصيب في الجمال. ودخلت منال عندنا في الشقة، وأول لما شافتها إيمان بالشكل ده مسكت غطا وغطت بيه جسم منال اللي كان باين. وبعدها فضلت إيمان تهدي في منال اللي كانت بترتعش من الخوف، وهي بتقولنا إن جوزها هيموتها من الضرب. مراتي خدت منال وأنا رحت لجوز منال كان اسمه أحمد، رحت عنده علشان أحاول أصفي الدنيا بينه وبين مراته. ولما رحت له وابتديت أتكلم معاه وكنت بقنعه إن لازم يبقى أهدى شوية من عصبيته مع مراته والكلام ده، وساعتها اتصدمت أكبر صدمة في حياتي لما قال لي مراتي يا أستاذ محسن اللي بتكلمني عنها، مين قالك أصلا إن منال مراتي؟ صدمتي من كلامه ما تتوصفش، وابتديت أسأله عن صلة القرابة بينه وبين منال. وساعتها سمعت منه أغرب قصة لما قال لي منال دي ما تنفعش تبقى مرات حد، مفيش راجل يطمن ومنال على ذمته علشان هي وبكل بجاحة الخيانة ماشية في دمها. أنا أول لما عرفت منال كانت متجوزة واحد شغال عندي في المحل بتاعي. أنا كنت فتح محل كده بيع قطع غيار، وكان شغال معايا واحد اسمه مدحت وكان جوز منال، وأول مرة أشوف منال فيها لما جت لمدحت المحل ولقيتها علت صوتها عليه وما كنتش فاهم أي حاجة، بس انتبهت لمنال اللي كانت حلوة قوي. ولما مشي قعدت مع مدحت علشان افهم منه مين اللي كانت بتزعق معاه دي، وعرفت منه انها مراته، وكمان عرفت انها كانت بتزعق علشان عاوزة منه فلوس، واتكلم معايا ان طلباتها كتيرة قوي وانه بيحبها وهي بتستغل حبه ليها، وهو نفسه يطلقها بس منال عاملة زي المخدرات اللي يجربها مستحيل يستغنى عنها مهما حصل. في الاول انا كنت بشوف كلامه فيه مبالغات، هي منال حقيقة حلوة بس مش للدرجة اللي بيحكي بيها عليها، ورحت مدينه مبلغ وقلت له ياخدهم يمشي بيهم حاله، وكنت فاكر ان الموضوع انتهى لغاية كده، بس الحقيقة طلع ان الموضوع يدوبك لسه بيبتدي. تاني يوم ما لقيتش مدحت جه الشغل، ولكن مركزتش قوي في الموضوع، والمفاجأة اني لقيت منال هي اللي جاية المحل، وافتكرتها جاية تسأل على مدحت ويمكن مروحش، ولكن لقيتها جاية لنا وقعدت تتكلم معايا وكأنها تعرفني من شهور، ومنال عليها يسلوب بتخلي اي راجل يلين، بس انا ما كنتش فاهم هي جاية لي ليه اصلا، بس بعدها فهمت انها جات لي لما مدحت عرفها اني اديته فلوس امبارح علشان يمشي اموره معاها، ومنال بتعز الفلوس قوي، ولما لقيتني دفعت الفلوس دي ساعتها قررت انها تبدل مدحت بيا. المشكلة اني فهمت الكلام ده بعد فوات الاوان غصب عني، لقيت نفسي بتجاوب مع منال خصوصا لما طلبت مني رقمي، ومن اليوم ده منال بقت تتصل بيا، ولما كنت بشوف رقمها كنت بسيب الدنيا كلها وبركز معها هي وبس، وفضلت على الحال ده لغاية لما جت لي في يوم وطلبت مني ان اعمل معها علاقة. ساعتها انا ما ترددتش لاني كنت بحلم باليوم ده، ومن يوميها انا ومنال في علاقة بينا، بس قصاد العلاقة دي كانت دايما بتطلب مني فلوس كتير قوي وما كنتش اقدر اقول لها لا، وهي اتطلقت علشان تفضل انا بقى، وفضلت ورايا لما خسرتني كل حاجه. المحل بتاعي بقى مديون بفلوس كتير بسبب الفلوس اللي كنت بسحبها منه واصرفها على منال، ولما كترت الديون صفيت المحل وبعته، ومع الوقت بقيت مطارد من الديانه وسبت المنطقه اللي كنت قاعد فيها وجيت أعيش هنا، وعلشان صاحب العمارة يسكننا كتبت عقود جواز عرفي بيننا ومنال، ودلوقتي بعد ما خسرتني كل حاجة ابتدت تدور على غيري. كنت شاكك في سلوكها، أوقات بشوفها بتتكلم في التليفون وأول لما تشوفني بتقفل الاتصال، ودي سبب المشاكل اللي بيننا، بس أنا اللي غلطان، أنا اللي ضيعت كل حاجة عليها، أنا لازم أسيبها. وبعد ما سمعت الكلام اللي قاله أحمد ما بقيتش عارف أقوله إيه، على حسب كلامه اللي اسمها منال دي شطانة، وفعلا أحمد من يومها ما شفناهوش تاني، قطع الورق العرفي ومشي، بس منال فضلت في الشقة، ومن يوميها منال ما بقاش وراها غيري. كنت بشوف نظرتها ليا فكل مرة أشوفها بالصدفة كنت خايف منها، لأني حاسس إنها لعنة هتصيب اي راجل يقرب منها، وكان عندي حق، لكني ما قدرتش ابعد عنها كتير، وكان غصب عني لما الواحد يتجوز واحدة زي ايمان ويلاقي واحدة بجمال منال بنظراتها واسلوبها ساعتها هيضعف، وده اللي حصل، وحصلت علاقة بيني انا ومنال، وكنت بروح لها شقتها وفضلت علاقتنا في السر لمدة كبيرة، وأحوالي المادية اتأثرت، لأن منال كانت بتطلب مني فلوس كتير وما كنتش بقدر أقول لها لأ، وابتديت أمنع الفلوس عن مراتي إيمان وبناتي عشان أدي الفلوس كلها لمنال، والخلافات بدأت بيني وبين إيمان لغاية لما في يوم طلبت الطلاق لما عرفت علاقتي بمنال. كنت فاكر في الأول إنها عرفت العلاقة دي بالصدفة، بس الحقيقة إن منال هي اللي عرفتها لما صورتني معاها مرة في علاقة وفرجت مراتي على الصور. اتطلقت أنا وإيمان وخدت بناتي ومشيت، ورغم إني اتخانقت مع منال على اللي عملته بس هي قدرت تقنعني إنها عملت كده علشان بتحبني وبتغير عليا، وكالعادة ضعفت قدامها وصدقتها وكملت حياتي معاها. منال كانت السبب إن اتداين من طوب الأرض، ودايما كانت بتطلب فلوس أكتر. وفي يوم لما كنت في الشغل دخلت علينا موظفة من البنك وعرضت علينا ناخد كارد بضمان مرتب وظيفتنا، وأول لما سمعت الفكرة عجبتني جدا علشان أسدد شوية من ديوني، ومشيت في الإجراءات وأخدت الكارد. لكن أنا ما قعدتش في البنك أكتر من شهرين وانفصلت بسبب عدم التزامي في الشغل وكمان اختلاس العهدة الشخصية، وفجأة لقيت نفسي عاطل ومع الوقت ديوني كترت غير بقى كارد البنك. وفي يوم لقيت موظفة البنك اللي عملت لي الكارد جاتلي على عنواني، واللي كانت رحمة، وطلبت مني ان اسدد اقساط الكارد او هيبعتوا الشيكات اللي مضيت عليها للنيابة. وساعتها اتفقت معها اني هدفع الاقساط، وقدرت منال وقتها تتصاحب عليها. طبعا منال كانت بتعمل كده علشان رحمة ما تبلغش ادارة البنك اني مش هقدر ادفع الاقساط كلها، وبقت منال ورحمة على اتصال دايما، وكنت بدفع الاقساط مرة كل كام شهر. وفي يوم شافت منال منشور لرحمة بتحكي فيه عن شبكتها اللي ب50,000 جنيه، وساعتها حسيت ان دي فرصتي اسدد ديوني، وقررت ان اقتل رحمة واخد الذهب. واللي عملته اني خليت منال تكلم رحمة وتقول لها ان احنا قدام البنك ومعانا قسط من الاقساط، وطلبت ندخل. بس منال فهمتها اننا مش هينفع ندخل عشان محدش من البنك يعمل لنا مشاكل بسبب الاقساط، وطلعت رحمة من البنك عشان تاخد القسط، وكنا واقفين بتوكتوك خدته من واحد عرفه في الناحية التانية من الطريق. طبعا علشان كاميرات البنك ما تصورناش، ولما جت وسألت عن القسط ساعتها منال رشت على وشها بخاخ مخدر كنا محضرينه، وخدناها ومشينا بيها. وصلنا للمقابر وطعنتها اكتر من طعنة، وخدنا منها الذهب بتاعها، وكنت لازم اشوه وشها واطرافها علشان البصمات، بس قلعناها هدومها اصلها كانت لابسة يونيفورم البنك، وصبيت عليها بنزين وخصوصا على وشها واطرافها وحرقتها وسبناها ومشينا. انا كنت فاكر ان مفيش حد هيقدر يكتشف الجريمة دي، بس اقول ايه، انا اللي جبته لنفسي لما سبت مراتي وعيالي وجريت ورا منال. بعد ما تقدموا محسن ومنال للمحاكمة اتحكم عليهم الاتنين بالاعدام علشان يبقوا عبرة لأي حد شطانه يوسوسه انه يرتكب جريمة ويدمر أسرة. ربنا يرحم رحمة ويصبر أمها وإخواتها.